الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله قال ولمسلم عن جندب مرفوعا قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث كما قال المؤلف لمسلم، أي رواه الإمام مسلم، وقد ذكره أي الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، كتاب البر والصلة باب النهي عن تقنيط من تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. والمؤلف نفسه أي الإمام أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الحديث في أواخر كتاب التوحيد، في أواخر كتاب التوحيد، فقال هنالك: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في أواخر كتاب التوحيد وقال فيه: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام من القسم أو الحلف أو اليمين، في هذا الحديث ذكر القسم على الله، نعم، قوله قال رجل، هذا كان في من قبلنا من بني إسرائيل، قال رجل هذا كان في من قبلنا من بني إسرائيل، نعم. وهذا الرجل القائل كان عابدا، كان عابدا، صالحا، وكان له زميل أو صاحب يقترف المعاصي، يعمل المعاصي والذنوب، وكان هذا الرجل يريد الإنكار على أفعاله، يريد الإنكار على أفعال هذا العاصي. هذا كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول في إنكاره أي إنكار هذا العابد على هذا الرجل العاصي: والله لا يغفر الله لفلان، قسم والحلف، قال والله لا يغفر الله لفلان، هكذا جزم هذا العابد جزما أن الله لا يغفر لهذا العاصي. فما كانت النتيجة؟ نتيجة قوله هذا، وهو يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وهذا من الحديث القدسي، وفيه إثبات القول لله جل وعلا، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي أقسم علي. التألي هو القسم، التألي هو القسم أو الحلف، كما يقول الله جل وعلا في كتابه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون، الإيلاء، يتألى، الألية أي الحلف القسم. قوله جل وعلا هنا: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فقال تعالى منكرا على هذا الفعل: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم، فيه أن الله يسمع كل الأصوات، فيه أن الله يسمع كلام عباده، وأن الإنسان ينبغي أن يتحفظ وأن يختار من الكلام الذي يرضي الله جل وعلا، فإن الله سميع. قد يظن إنسان أن الله لا يسمع كلامه فهو يكذب أو يتكلم بغير علم أو يتكبر على أخيه أو يسب أخاه سبا أو يغتاب غيبة إخوانه أو مدرسيه أو يغتاب المشرفين غيبة ويظن أن الله لا يسمع. فهذا الرجل العابد الذي يكثر من العبادة يقول هذا الكلام وهو التألي، الحلف على الله. نعم، قوله والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، هذا من باب الإنكار، النهي عن المنكر وإنكار المنكر، نصيحة لصاحبه، نصيحة، لكن يأتي بهذا الكلام في نصيحته، في إنكاره للمنكر. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث كما ذكرنا آنفا في أواخر كتاب التوحيد في باب ما جاء في الإقسام على الله، وذكر دونه مسائل، أي دون هذا الباب وهذا الحديث مسائل. وقبل أن يذكر المسائل ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث أيضا من رواية أبي هريرة. هذا الحديث جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن أبا هريرة قال أن القائل رجل عابد، فيه أن أبا هريرة يقول إن القائل هذا رجل عابد، وقال أيضا أي أبو هريرة معلقا على قول هذا الرجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم أي هذا الرجل بكلمة أوبقت أي أهلكت دنياه وآخرته. نعم، بسبب هذا الكلام. ثم قال المؤلف أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب، مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من التألي على الله بهذا النوع. بهذا النوع وهو على وجه التقدم على مشيئة الله، التقدم على مشيئة الله. ذكرنا أو قلنا إن على هذا النوع لأن من الإقسام على الله ما هو جائز، لأن الإقسام على الله أو القسم على الله ما هو جائز شرعا. فلهذا المؤلف يقول في كتاب التوحيد ما جاء في الإقسام على الله، ولم يقل باب تحريم الإقسام على الله، إنما قال ما جاء في الإقسام على الله. لماذا قال ما جاء؟ أي البيان الذي جاء حول حكم الإقسام على الله. نعم، لأن الإقسام على الله نوعان، نوع جائز ونوع محرم. النوع الجائز مثل ما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله أي حلف على الله لأبره. وفي هذا الحديث وقبل ذلك أمثلة أخرى من هذا النوع، يعني التألي على الله المحرم. هذا يقول مثلا، هذا الرجل العابد يقول والله لا يغفر الله لفلان، ومثله أو نحوه أن يقول والله لا يرحمه الله، أو والله لأدخله الله النار، وأمثال هذه الأقوال. هذا كله حرام، لماذا حرام؟ لأن فيه خلل في توحيد هذا العبد، فيه خلل في توحيده، أو بعبارة أخرى فيه خلل في الكمال الواجب في التوحيد، في الكمال الواجب في التوحيد، فإن التوحيد له مكملات يكون كاملا بسببها. وهذا القول وهو التألي على الله فيه ماذا؟ خلل في الكمال الواجب في التوحيد. نعم. وأنا أنصح الإخوة إذا استطاعوا في أي درس كان أو أي محاضرة حتى أن يأتي بقلم ويأتي بالكتاب المدروس فيه ويأتي بكراسة ويكتب، هناك فوائد وربما هناك سؤال. نعم. فهناك فرق بين من يحضر ومعه كراسته ومعه الكتاب ومعه القلم ويكتب، أولا في كونه أرسخ، يكون راسخا في المعلومات لأنه يكتب، ثانيا أنه أقوى للتعظيم، تعظيم العلم، تعظيم العلم. نعم. بينما أنت إذا حضرت وتسمع تخرج من المسجد وأنت تنسى، وهكذا في الغد نسيت الدرس الأمس وهذا الدرس اليوم والغد كذلك. نعم. فتمر على الكتاب فكأنك لم تدرسه. نعم. أي درس كان أو محاضرة فضلا عن الدروس، حتى المحاضرة خذ معك القلم والكراسة، وإذا كان درسا حاول أن يكون معك الكتاب الذي درست فيه وتعلق إذا رأيت فائدة أو تعليق مهم، لعلك تذكر الآن وتسمع تخرج من الحلقة أو من المجلس أو من المسجد تنسى، ترجع إلى السكن وعندك أشغال وترجع إلى البيت والأولاد يبكون وعندك حاجات وعندك كذا، فكأنك لم تدرس. نعم. بارك الله فيكم. خذ معك الكتاب، إذا لم يكن عندك كتاب تستعير أو تنسخ من كتاب أخيك، أو تشتري كتابا إذا كان عندك رزقا، إذا كان عندك فضل من الرزق تشتري الكتاب وتكتب عليه. تخرج من المجلس إذا وجدت وقتا تجلس مع أخيك وتسأله الأشياء التي لم تفهمها، قل يا أخي أجلس معك 5 دقائق. نعم. أجلس معك 5 دقائق، أنا كنت لم أفهم كذا، ما معنى هذا، لماذا علق المدرس بهذا التعليق، وأنا لم أكتب هذا، كنت تأخرت في الكتاب. نعم. وهكذا كان المحدثون عندهم هذا، بارك الله فيكم. بل قبل المحدثين كان لنا زملاء عندهم جهد وعندهم بارك الله فيكم المجاهدة في الدروس. رأيتهم بعد الدرس يجلسون 3-4 ويراجعون في نفس الوقت 5 دقائق 10 دقائق ثم ينصرف. أما أن تجلس هكذا يوميا، نعم، وبالخصوص أنا ما في دروسي لا توجد مراجعة خاصة، لقد كنت قديما أراجع مع الإخوة، لكن رأيت كثيرا من الإخوة يتكاسلون، رأيت كثيرا من الإخوة متكاسلين في المراجعة فتركت المراجعة. نعم تركت المراجعة، وإلا قديما الدروس عندنا بالمراجعة. نعم فبارك الله فيكم، فظهرت نتيجة طبعا مع المراجعة، ظهرت نتيجة. نعم نتيجة أن الإخوة الدارسين عندهم قوة في الذاكرة وعندهم قوة في المعلومات بسبب المراجعة، ولكن رأيت كثيرا من الإخوة متكاسلين في المراجعة فتركت المراجعة. بارك الله فيكم، فأرجو من الإخوة الجميع يعني من حضر أن يجهز كراسته، وأنا أعلم بعض الإخوة يتكاسلون حتى في الحضور، بعض الإخوة من المتزوجين نعم وهم يتمنون أن يسكنوا في هذا المعهد أو في ما حول هذا المعهد، يتمنون من إخوة أماكن من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ويا أستاذ أنا سأبحث عن بيت وأنا سأشتري بيت وأنا سأستأجر بيت، نعم أنا أبغى أن لي ولأولادي ولأهلي بيئة علمية وبيئة صالحة. نعم أهلا وسهلا مرحبا. فلما وصلوا فيما رغبوا فيه نعم ما رأينا هذا الأثر، نعم ما رأينا. نعم بارك الله فيكم. فهنا في هذا المسجد وفي غيره دروس ألقاها الأساتذة، نعم كثير من الإخوة لا يجتهدون، لا يجتهدون في الدروس، فيخشى أن تذهب هذه النعمة عنا. بارك الله فيكم، هذا ما أقول، ونواصل إن شاء الله في درسنا الآتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.